ومن يرسل الرياح بشرا

توكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم

أن

أيديهم فيقولوا ربنا

رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن كنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا فيقول ماذا أجبت

السيئات إلا ما كان لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمن صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله وإن أول البيوت لبيت العنكبوت والله يعلم ما تصنعون.